طريقته فيها بالمسائل. حط حجر معلم، حط حجر، حط حجر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم يا طلاب العلم بين يدي شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي حفظه الله وزاد المسلمين به نفعا، هو وسائر مشايخنا وعلمائنا، وهذا هو المجلس الثالث بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وذلك في مسجد الفتح بكفر الشيخ مصر الموافق للسابع عشر من محرم الحرام للعام 34 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أعد لو سمحت. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يا أحبتي في الله، أنتم تتعبدون لله جل وعلا بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنتم تعرفون يا أهل اللغة العربية أن الغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، فنحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا لا يعلمونه إلا حينما يطلعهم ربنا جل وعلا عليه. فلأجل مصلحة الدعوة أطلع الله أنبياءه ورسله على شيء من الغيب. فالله تبارك وتعالى قال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقوله تعالى إلا هل معي يا أخي معنى إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء عز وجل. فعلى سبيل المثال سمعنا مثلا أن اليوم سمعت في درس الفجر من شيخنا فضيلة الشيخ وحيد، سمعت منه درس حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، والشيخ ذكر رواية مسلم كان يتبول ولا يستتر، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، فأتى بجريدة خضراء وشقها شقين ووضعها وضع الشقين على القبرين وقال سيخفف عنهما ما لم تيبسا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالعذاب الذي في القبر هذا بالنسبة لنا غيب، وبالنسبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غيب، ولكن الله تعالى أطلعه على هذا الشيء. أي نعم. إذن ذكرت حديث ابن عباس الذي سمعته من فضيلة شيخنا الشحيد في فجر هذا اليوم بمسجد غير الفتح، نعم، حتى أذكر نفسي وإياكم أن الرسل والأنبياء يعلمون من الغيب ما أطلعهم الله تعالى عليه. ثم أقول مذكرا نفسي وحضراتكم، لا ينبغي لأحد أن يأتي بشيء أخضر ويضعه على القبر فنقول ماذا تفعل، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول له صدقت في قولك وأخطأت في فعلك. صدقت في قولك، هذا قول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن تأتي أنت بشيء أخضر وضعه على القبر، اعلم أن هذا شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثة عين، ولو كان ذلك من السنة لسبقنا إليه الصديق الأكبر والفاروق وذو النورين وأبو الصبطين. فمن أبو الصبطين؟ علي رضي الله تعالى عنه. وما معنى الصبط يا أخي؟ ابن البنت. وما معنى الحفيد؟ ابن الابن، بارك الله فيه. طيب، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ فالإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الترمذي وغيره بإسناد حسن: افترقت اليهود على كم فرقة؟ أنا أسألكم على كم فرقة؟ 71 فرقة. وافترقت النصارى على كم؟ وستفترق أمتي على كم؟ هذا أمر كيف قاله رسول الله، وهو سيأتي في المستقبل إن الله تعالى أطلعه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهانا عن الفرقة في كتابه فقال: ولا تنازعوا يا أخي فتفشلوا وتذهب إيه ريحكم، تذهب قوتكم. أي نعم. فبارك الله فيك. نحن مطالبين أن نجتمع ونعتصم بالكتاب وصحيح السنة. ثم إنني ألفت نظر حضراتكم أن كثيرا من الناس يزعم أنه ملتزم بالكتاب وصحيح السنة، ولكن الفارق بيننا وبينهم القيد، وهو بفهم سلف الإيه؟ الأمة. ما دليل هذا القيد؟ قول الله تعالى من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما معنى سبيل المؤمنين؟ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الرسول رضي الله تعالى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباد عند أبي داود والترمذي: قال: عليكم بسنتي وسنة إيه؟ خلفاء الراشدين المهديين. يا صاحب العمود لا تتكلم يا صاحب البرنس. قتل زي أي نعم. ما معنى البرنس يا أخي؟ الزعبوط. هذا من محظورات الإحرام، ولكننا لسنا من محرمين الآن. أي نعم. فبارك الله فيك وسلمك الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، وهذا موطن الدلالة أننا لابد أن نتقيد بهذا القيد، هو سنة الخلفاء الراشدين، أي فهمهم للقرآن وصحيح السنة. وكذلك هذا الحديث قالوا: مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا القيد الذي هو فهم سلف الأمة، ما دليله؟ مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم إن بعض إخواننا يظن أن الإخوان المسلمين والتبليغ وأنصار السنة وجماعات الشرعية ودعوة الحق هذه الفرق التي حذر منها النبي، وهذا ليس صحيح. وإنما الفرق المعتزلة، الجبرية، القدرية، الجهمية، الشيعة، طبعا الإسماعيلية الباطنية، خليلية، الدسوقية، الرفاعية، عزامية، هذه الفرق. أما إخوان الجماعات، الإخوان والتبليغ والخلاص والسنة والجماعات الشرعية ودعوة الحق، هذه جماعات دعوة فيها حق وباطل، وفيها خير وشر، وفيها صواب وخطأ، وولاؤك لأي جماعة على قدر ما فيها من الحق، وبراؤك على قدر ما فيها من الباطل، ولا يتضح لك ذلك إلا بطلبك للعلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين، أليس كذلك شيخ؟ بارك الله فيك. فيكون الأمر على هذا يا أحبتي في الله، لأنني سمعت بمسمعي وأذني رأسي أن بعض إخواننا يظن أن الجماعات الدعوية التي تعمل في الساحة أنها الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أقول أن هذه الجماعات التي سميت بعضها يعني كل ما تقوله أو كل ما تفعله حق وصواب وسنة وتوحيد وإيمان، بل أقول أن فيها كذا وفيها كذا. طب كيف يتضح لك ذلك؟ إذا وفقك الله جل وعلا لطلب العلم الشرعي على يد أهل المتخصصين من الربانيين الذين يقولون، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: بفهم سلف الأمة القيد الذي نحن بصدد الحديث عنه، بارك الله فيك. ولذلك فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، والله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الله أي إلى كتاب الله، ومعنى الرسول أي إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل بارك الله فيك الموت والقبر والبعث والحشر والتطاير الصحف واستلام الكتاب اليمين والشمال والميزان والصراط والجنة وما عد الله فيها من نعيم دائم والنار وما عد الله فيه من عذاب دائم، كل هذا يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر كما أنتم تعلمون، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة الذي خرجه الأئمة وأثنوا عليه والواقع يصدقه، أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طب هي إيه؟ مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واعلموا يا أخوان أن الكثرة ليست دلالة على الحق، فإن الله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قليلين، ولو كان واحدا فهو الجماعة، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمان عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهو الخليفة الراشد الثاني الفاروق الذي دفن بجوار من؟ بجوار أبي بكر، أي نعم، وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان وهو ذو النورين الخليفة الراشد الثالث، فلما قتل عثمان رضي الله عنه، يعني عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأبطن الكفر فهو رأس المنافقين، أتى وتسلل ودخل بين المسلمين ووضع بينهم الفتن، ولكن لما ظهر حاله هرب إلى مصر، ثم عاد من مصر، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد الثالث ناظرهم وقد أظهره الله تعالى عليهم، فلما كان الأمر كذلك هربوا إلى مصر، فقالوا: طيب إحنا تركنا عثمان وجينا، يعني ما تحقق مقصدنا، طيب نعمل ايه؟ فنرجع. فرجعوا الى المدينة، وبارك الله فيك، حوط بيت سيدنا عثمان، فأراد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن يمنعوهم وأن يقاتلوهم، فنهاهم عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثالث صهر النبي حتى لا تسكب قطرة دم واحدة. من أجل من؟ من أجل الخليفة الراشد الثالث الذي هو من جملة من ترضى الله عنهم في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال إن الأمر ليس أمر قتال بل هو أمر مناقشة ومناظرة هادئة. فما كان من عبد الله بن سبأ ومن معه إلا أنهم في الليل والناس نوم في المدينة صعدوا على بيت عثمان خليفة الراشد الثالث، وكان متلبسا بقراءة القرآن الكريم من المصحف، فقتلوه وسال دمه الزكي رضي الله تبارك وتعالى عنه على المصحف. فنحن نعتقد أن عثمان رضي الله عنه مات مظلوما، وأن من قتله كان ظالما والعياذ بالله، وهذا كان من فعل هؤلاء المنافقين. نسأل الله أن يعيذنا من النفاق. وجاء الاختلاف والبدع، الاختلاف عكس الاجتماع والاتفاق، أي نعم، والبدع عكس السنن. وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق والسنة، جعلني الله وإياكم منهم قولوا أمين، وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول وأصحابه فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل عنهم. أنتم تعلمون بعد مقتل عثمان وبويع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذهب معاوية إلى الشام رضي الله تعالى عنه وهو يطالب بدم من؟ بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى يريد أن يأتي بدم عثمان، لكن الأمر ما كان استقر بعد، فينتظر استقرار الأمور واستدباب الأمن والأمان. والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أريد حتى يكون الكلام أكثر ضبطا أن أنقل لكم نقلا حرفيا ما قاله شيخنا العلامة ابن فوزان أطال الله عمره على طاعته وزاد الأمة به نفعا، حيث قال حفظه الله: في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم، وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان في المجالس لأنه ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال، وبعض الناس أو كثير من الناس يهون السب والقيل والقال، فاجتمعوا عليه، ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر، ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان، ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم ودحض شبههم، ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا، ثم رجعوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته، والصحابة أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشية الفتنة وخشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنه لم يدركوا شيئا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيام، وقتلوه رضي الله عنه لما رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها، انتهزوا الفرصة في غفلة، وأغلب الناس في الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، فقفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه، وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه. فحينئذ حدثت الفتنة، وادعى هذا الخبيث أن من الخبيث هذا عبد الله بن سلمة اليهودي أن الخلافة لعلي وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وهذا كلام الشيعة الرافضة كما تعلمون. أي نعم، وأخذوها اغتصابا من علي، والعجيب أن علي رضي الله عنهما ادعى هذا ولا طالب بالخلاف، انتبه، والعجيب أن علي رضي الله عنه ما ادعى هذا ولا طالب بالخلاف، والعجيب أن عليا رضي الله عنه ما ادعى هذا ولا طالب بالخلافة ولا قال أنا أحق بها، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخواني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين، وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث، وهو من؟ عبد الله بن سلمة اليهودي. صحيح، نعم، اندس في صفوف المسلمين بارك الله فيك، ولكن الله خيب ظنه. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة قتل، منهم من قتل، لكنه ما عمل شيئا بالإسلام، والإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا، وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله. نعم، حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل، لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاهم، ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله. قال الشيخ أطال الله عمره على طاعته ومتع به وزاد الأمة به نفعا، هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا ما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء، ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد، وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور وبحجة إنكار المنكر، فظهرت المعتزلة والخوارج كله من هذا الباب ولا تزال إلى الآن. قلت ولا تحتاجون أن أقول لكم أن عثمان هو الخليفة الراشد الثالث الذي كانت الملائكة تستحي منه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وزوجه رقية أم كلثوم دون أن يجمع بينهما، المحكم لكتاب الله وصحيح سنة رسوله تحكيما تاما سائرا على طريق الصديق الأكبر والفاروق، وليس رجلا حاكما لا يحكم بما أنزل الله ويحكم بالقوانين الوضعية، إنما هو الخليفة الراشد الثالث، حشرني الله وإياكم معه، قولوا آمين. أيها الأحبة، قوله فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا، ما قال وإن كفروا، بل قال وإن ظلموا وإن فسقوا، ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق والسنة وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستحقوا الوعيد بالنار حسب ما حصل منهم. أحببت أن أنقل الكلام برمته لشيخنا العلامة الفقيه الحنبلي ابن فوزان أطال الله عمره وطاعته، وذلك لأن الكلام يحتاج إلى دقة. نعم، نفعني الله وإياكم به. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، فوقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى قال إخبارا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش بعدها؟ واصبر على ما أصابك، فإذا وفقت للاجتهاد في الدعوة إلى الله أتاك الأذى، ولذا فإن الله أمرك بالصبر. أي نعم. فلن تنال الإمامة في الدين إلا بشيئين، فما هما؟ بالصبر واليقين. وأنت تعلم الصبر على المأمور أي ما أمر الله به، والصبر على المحظور أي ما نهى الله عنه، والصبر على المقدور أي ما قدره الله تعالى علينا من المصائب، واليقين الذي عكسه إيه؟ الشك. الذي عكسه إيه؟ الشك. أي نعم. فأنت مطالب بالصبر واليقين إلى اليقين، واليقين الأخري ده اللي هو إيه؟ الموت. بارك الله فيك. فالأمر مستقيم بارك الله فيه. زاد الخلاف وزادت الفدن بعد انقضاء القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي نعم. جاء عهد العباسيين وظهر المأمون والمعتصم والواثق، وقالوا بخلق القرآن الجهمية، وأرادوا أن يجبروا الناس عليه، وتعرض العلماء إلى الفتن حتى سجن الإمام أحمد بن حنبل وقيد بالجنازير، حتى أتى عهد جعفر الملقب بالمتوكل فكان من أهل السنة والاستقامة، وأخرجهم وعاملهم بما يستحقون من الرفعة والتمكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. بارك الله فيك. يعني هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن وأجبروا الناس على ذلك لم ينتبهوا إلى قول ربهم في ترجمته: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولم ينتبهوا قبل هذه الآية إلى قول ربهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم ينتبهوا إلى سبيل المؤمنين الذين كان يجب عليهم أن يفهموا القرآن وصحيح السنة بفهم سلف هذه الأمة، فإن الله تعالى قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، افترقوا لا عن جهل وإنما عن إيه؟ عن علم. فحصل بارك الله فيك أن الجهال والرعاع ومن لا عنده علم ضللوا الجهال، وأما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات لأنهم يعرفون أنها باطل، أما أهل الباطل صاروا يكفرون بعضهم البعض، وهذه هي سمة أهل البدع، حيث قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. أنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. نعم. فحينما تأتي بسنة، يعني مثلا لو قلت للناس: لا ينزل المرأة قبرها من جامع ليلة أمس، يستغربون ولا ما يستغربون؟ يستغربون. والإمام البخاري بوب بابا في صحيحه رحمة الله عليه باب من ينزل المرأة قبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل منكم من قارف الليلة؟ المقارفة لها معنيان، الجماع أو اقتراف الإثم. وقد رجح العلامتان ابن حجر في فتح الباري أنها الجماع، والألباني في أحكام الجنائز رحمة الله عليهما أنها الجماع. وذلك يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل البنت التي ماتت بنت وإنما أمر طلحة رضي الله عنه أن ينزلها. لو أنك خرجت على الناس بشيء من هذا عند المقابر لكادوا أن يأكلوك، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعليم في الخطب والمحاضرات وتمهيد مثل ذلك. هذا يدل على الغرابة، صحيح ولا لا؟ وكما ضربت لكم مثالا في أيضا لو أن أحدكم أراد أن يصلي الجنازة 7 تكبيرات، هذا أيضا يحتاج إلى تمهيد. أي نعم. ومثلا بالنسبة لصلاة العيدين في المصلى، منذ 40 عاما كانت شيئا غريبا مستغرب، والآن صارت، بل قبل الآن صارت وزارة الأوقاف والداخلية والأمن ينظم صلاة العيدين في المصلى، مع أنه كان قبل كده إيه يعني أمر عجيب جدا. ومن جملة الغرابة أنني أذكر عام 79 في قريتي سويت أذانين للفجر، فالناس قاموا وأبوا أن يقعدوا مع أنني بيان، لكن قالوا هذا دين جديد وهذا مش عارف إيه وكذا. يا أخوانا هذا البخاري، هذا مسلم، هذا السنن الأربع، قال لك ما أنتم اللي عاملينها، الكتب دي ختمان. فقدر الله جل وعلا أن تحدث إيه فتنة جهيمان المهدي والحرم. إجا في الأخبار وفي الجمهورية الأذان الأول والأذان الثاني، هذا كلام صحيح يا أخي؟ قلت لا إله إلا الله، كلام الجمهورية والأخبار صحيح، ولما تقدم لهم الأخبار والكتب صحيح، لأنهم لا يعرفون قيمة هذه الكتب. ولكن الآن انتشر طلاب العلم من أمثالكم، وأقبل الناس على ربهم وسمعوا من العلماء وانتشر الخير وصاروا يعظمون السنة ولله الحمد والمنة. فبارك الله فيك، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. كذلك الناس كانوا يستغربون فيما سبق النقاب، وكانوا يستغربون تقصير الثياب، وكانوا يستغربون الدروس في غير رمضان. حتى الآن الدورات العلمية ودروس العلماء في المساجد وانتشر الخير بفضل الله عز وجل، وصارت هذه الأمور ليست مستغربة ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم، المتعة يا أخوانا كانت مباح، وبعدين حرمت، ثم أبيحت في خيبر، ثم حرمت، ثم أبيحت في فتح مكة. فتح مكة كانت سنة كام؟ 8 هجرة. أي نعم. ثم حرمت إلى يوم القيامة. أي نعم. طب إيه موضوع المتعة دي؟ واحد اتفق مع واحدة أن يتجوزها سنة، وبعد سنة ما فيش طلاق ولا خلع ولا أي حاجة، يسيبها ويمشي، أو أسبوع أو 3 أيام أو فوق ذلك أو دون ذلك، كما يفعل الشيعة نسأل الله السلامة والنجاة. وهذا في معتقدنا أنه زنا والعياذ بالله، ليس كذلك شيخنا؟ بلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. يا إخوان آل البيت، انتبه إلى هذه الأقوال الثلاثة. آل البيت من هم؟ واحد، قالوا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. طب اثنين، قالوا هم الأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثلاثة، قالوا هم قرابة النبي الذين آمنوا به وماتوا على الإسلام. هذه الأقوال في التي استحضرها في آل البيت. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من بارك الله فيك كنانة من ولد إسماعيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: واصطفاني من بني هاشم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أين رضي الله عنه. أي نعم. فينبغي أن نتقي الله تعالى في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال لك أيها المتكلم، أبو لهب من آل بيت الرسول؟ هو عمه ولكن ليس من آل بيته لأنه عاش على الكفر ومات عليه. وأما أبو طالب فماذا تقول فيه أيها الكاتب يا صاحب القلنسوة؟ ماذا تقول في أبي طالب؟ هل هو من آل بيت الرسول؟ ليس من آل بيته. نعم ساعد الدعوة عصبية لابن أخيه لكن عاش على الكفر ومات عليه. وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال بل على ملة عبد المطلب فمات على الكفر عياذا بالله. فنحن نقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا من قرابته وآمنوا به فجمعوا بين خيرين، أما إن كانوا من قرابته وليس على الإسلام فلا قيمة لهم، فأنتم تحفظون صورة المسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعد فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. كلكم يتعبد لله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وتتعبدون بقول ربكم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. فبارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحب الأنصار إلا من؟ إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا من؟ إلا منافق. وأما الذي يسكن في المدينة النبوية المنورة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر ويلازم الصلاة في المسجد النبوي، كم يا أخي كم صلاة المسجد النبوي؟ بألف صلاة. ومسجد الكعبة 100,000، والمسجد الأقصى 250 على ما يترجح و500 على قول من حسن الحديث كالهيثمي. أيها الأحبة، نعم، فيصلي في مسجد الرسول له أجر. وأما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله كبعض الشيعة الذين تواجدوا فيها الآن مثلا وينشر البدع وبعض الصوفية فهذا عذابه أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. يعني الجهمية هم المعطلة الذين عطلوا الصفات، وغلاتهم أنكروا الأسماء والصفات الذين ينتسبون إلى الجهم ابن صفوان. وفي خلافة بني العباس تكلم الرويبضة الرجل التافه الذي لا قيمة له تكلم في شأن العامة، وما أكثر هؤلاء في زمننا والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا انتبه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله. فالجهل الذي عم وفشى جعل بعض الناس يقولون على الحلال حرام ويقولون على الحرام حلال وعلى السنة بدعة وعلى البدعة سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فينبغي أن نلزم أهل العلم المتخصصين في العلوم الشرعية من تفسير وأصول تفسير وحديث ومصطلح وفقه وأصول فقه وسيرة وفقه سيرة، ونتلقى القرآن على يد المتقنين المجازين، نعم، ونتعلم الآلات النحو والبلاغة وأصول الفقه مصطلح الحديث، حتى إذا قدم يعني أقبلنا على تعلم هذا الدين تمكننا أن نفهمه بفضل الله عز وجل. فإن وفقنا إلى ذلك وسعنا ما وسعهم وهو الكتاب والسنة ومعرفة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، وهكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. يا أحبتي، يعني كلمات الله عز وجل لا تكفيها البحار ولا تكتبها الأقلام، فإنه القائل في خاتمة سورة الكهف في نهايتها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فبارك الله فيكم، أهل السنة يعتقدون أن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ، أي بدأ إنزاله من الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل، وإليه يعود يرفع من الصدور والسطور. ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلافات الكثيرة، والخروج من هذه الفتن أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. نعم. رضي الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. يا إخواني، أنت لا تفكر في ذات الله، بل أنت تتفكر في مخلوقات الله وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي نعم، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تفكر في ذلك فتتعرف على شيء من عظمة الله وقدرة الله عز وجل. فالله هو القائل عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقائل عن نفسه: لم يكن له كفوا أحد. فبارك الله فيك. هؤلاء الجهمية لما انحرفوا وفكروا في الرب صاروا يعني يتدخلون فيما ليس لهم فيه أن يتدخلوا، بل وصل سوء عقيدتهم وفسادها إلى أنهم قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنى ولا يسرى، يعني عدم. هل تعبدون عدما وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة؟ يعني جماد. فهذا كلام باطل من الدركة الأولى. نسأل الله النجاة من التعطيل والجحود وأهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، يعني هو كافر بمجموع مقالاته لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد من الكفر. أما أنه حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد، حلال الدم، ولأن الذي يعصم الدم إيه إخوان؟ الإسلام. ما تقولش الدين، هو إن الدين عند الله الإسلام، أريد أن أسمع الإسلام. أي نعم. والكافر حلال الدم. وقالوا لا جمعة ولا جماعة لأن الجهمي ينكر صلاة الجمعة وينكر الجماعة، وتكفي عنده المعرفة بالله، يعني العمل ليس مطلوبا عنده. أي نعم. وحتى القول ليس مطلوب، المعرفة وخلاص. أما احنا عندنا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، هم عندهم الإيمان ده معرفة وليس. يا أستاذ يا أستاذ، الإيمان عند الجهمي عبارة عن إيه في كلمة واحدة؟ في كلمة واحدة معرفة وسلامتك الله يسلمك. أما عندنا في ثلاث كلمات تقدر تقولهم؟ أنا بسأل الرجال، بسأل الرجال. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. الله يرضى عنك وعن اللي جابوك، قول آمين. أي نعم. فالإيمان عندهم معرفة، أما الإيمان عندنا قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، بارك الله فيه. وليس عندهم عيدين، ما فيش فطر ولا أضحى، ولا في زكاة مال ولا زروع ولا إبل ولا ركاز ولا فطر ولا كلام من هذا الكلام، فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك يقولون الذي لا يقول القرآن مخلوق يبقى كافر، هم يقولون هذا ومن أجل ذلك كفرهم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، فامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. يعني استحلوا قتال المسلمين. ليه؟ لأنهم لا يقولون أن القرآن مخلوق، ويقولون أن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، ما قالوا أنه معرفة كما قالوا هم. ها؟ وأرادوا أن يلزموا الناس بمعتقدهم الفاسد، وعطلوا المساجد وما يقام فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. أوهنوا الإسلام لهم الجهمية، يعني أضعفوه، وعطلوا الجهاد إن كان جهاد طلب أو دفع، لأنهم يكفرون الناس فيما يعتقدونه من معتقد صحيح. والله تعالى قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. نعم. ثم بارك الله فيه خالفوا الآثار أي الأدلة والسنة، وتكلموا بالمنسوخ أي يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعملون بالناسخ. وربنا عز وجل تكلم عن أمثال هؤلاء فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن المتشابه المنسوخ إخوان، وأنتم تعلمون أن أهل السنة يردون المتشابه للمحكم، يؤمنون بالمحكم ويردون المتشابه للمحكم. أي نعم. فلا يعرف ناسخ ولا منسوخ ولا مطلق ولا مقيد ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص. فربنا عز وجل قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واحتجوا بالمتشابه، ولذلك رد عليه الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وشككوا الناس في أديانهم، سووا بلبل الأفكار، واختصموا في ربهم، أحدثوا الجدال. والله تعالى قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فالشاهد أن المؤمن لا يجادل في آيات الله، بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله. وأنكروا عذاب القبر، وفيه الأدلة متوافرة، قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقالوا: لا حوض ولا شفاعة. وكل هذه من أمور الغيب. والحوض أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله كعرضه وطوله شهر، وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزانك على نجوم السماء ومن شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. وأنكروا الشفاعة والله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الله الشفاعة وهم ينكرونها. والجنة أعدها الله للمتقين وينكرونها، والنار أعدها الله للكافرين وهم ينكرونها. نعم، إن شدة الحر من فيح جهنم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واستحلوا تكفيرهم ودماءهم، أي أهل السنة والجماعة، نسأل الله النجاة. ومعلوم أن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وبالتالي يكون كافرا. أما نحن نقول ونعتقد آمنا به كل من عند ربنا. أما صاحب الزيغ يأخذ المتشابه لأنه يصلح له، وأما المحكم فإنه لا يصلح له. ونحن أهل السنة نؤمن بالمحكم ونرد المتشابه إلى المحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، فوضعوا الصيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. فالمسلم يتخذ بطانة يا أخواني صالحة، ولذلك نحن قلنا في الدعاء الوقتي: اللهم هيئ لولي أمرنا بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمعتصم المأمون والمعتصم والواثق تبنوا بطانة تقول بخلق القرآن، حتى قالوا مثل ما يقولون، وأرغموا الناس وأجبروهم على ذلك، وعذبوا من خالفهم في ذلك والعياذ بالله. ومن وافقهم سوى وزير، سوى محافظ، سوى ماسك قرية، ماسك مدينة، وأعطوا لهم المال وأعطوا لهم المناصب. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. فاندثر علم السنة والجماعة، لأن الدروس هو الاندثار، وأضعفوا ذلك وكتموا الحق واشتغلوا بالبدع، ولكثرتهم لأن السلطان على ذلك وصار له بطانة انتشر هذا الباطل، وطبع الناس في الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، لم ينجو منها إلا من تمسك بالقرآن الكريم وصحيح السنة وصبر على ذلك من أمثال الإمام أحمد وأصحابه. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، يعني فيحدث انحراف، ومن لم يحارف عن دينه لكنه حصل عنده تشكك في بعض الأمور، فهذه المجالسة لا تأتي بخير يا أخوان. وهلك الخلق، حتى كان يم جعفر الملقب المتوكل كان على السنة، فأظهر السنة وقرب أهلها ونصر الحق والحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة قد دقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يا إخوان، الخير والشر والابتلاء موجود إلى قيام الساعة، في أهل حق وفي أهل باطل. ولذلك نحن دائما ندعو فنقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأنت إذا علمت الحق أنت مأمور أن تعتقده وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على أذاه، وإذا علمت الباطل أنت مأمور أن تجتنبه وتعتقد بطلانه وتنهى الناس عن التلبس به. والله تعالى قال: والعاقبة للمتقين، وقال عز وجل: والعاقبة للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناحق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المذبذب هذا ليس له دين، المذبذب ليس له دين. والناس إما أن يكون عالم، وإما أن يكون متعلم، وإما أن يكون همج رعاع، عالم أو متعلم على سبيل النجاة أو همج رعاع. والهمج الرعاع يتبعون كل ناعق، وأهل التوحيد والسنة من أمثالكم نحسبكم كذلك ولا نزكيكم الله، يطلبون العلم عند أهله ويقومون بالعمل به ونشره. نعم، بارك الله فيه. والزندقة هي النفاق، وهي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وربنا جل وعلا قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني منهم بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل، وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابه من هذه الأمة. ولذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه باليهود عفانا الله وإياه، والذي يعمل دون أن يعلم فيهم شبه من بالنصارى. وأهل السنة والجماعة من المسلمين يتعلمون ويعملون ويبلغون ويصبرون في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى وحده، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، والحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يا أحبتي، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون. والله جل جلاله قال في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله تعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سمعتم من الحديث: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ومن هنا فإن الله تعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالزموا غرض الصحابة الكرام، وتمسكوا بالسنة وعضوا عليها. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق، وأنه سيقيد له من يقوم به ويحميه. فالخطر ليس على الدين، فإن الله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: ليدخلن الله هذا الدين بيت مضر ووبر حتى يعز به عز ذليل، عز عزيز، ويذل به ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الخوف علي أنا وعليك أنت، فكيف نتحصن بهذا الدين ونطبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بإحياء السنن وإماتة البدع، بارك الله فيكم، وعدم اتباع الهوى، والله المستعان. تفضل يا مولانا. اخواننا الكرام من الدور الثاني فضلوا ينزلوا تحت عشان الاخوه بيجهزوا الوقت. اخواننا في الدور الثاني على السلم نستاذنهم ينزلوا في اماكن في الدور الارضي بارك الله فيكم. ربنا يحفظكم يا رب. تفضلوا اكرمكم الله وبارك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب، وانما العالم من اتبع العلم والسنن، وان كان قليل العلم والكتب، فمن خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه وان كان كثير العلم والكتب. كلمه اعلم تجعل الانسان ينتبه. فالعلم يا اخوان المقصد منه ايه؟ الخشيه. انما يخشى الله من عباده يا استاذ العلماء. ومن هنا فان الله تعالى قال عنهم: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. وجعل شهادتهم مع شهادته في كتابه، فقال جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. فبارك الله فيك، عليك ان تتادب باداب الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي في أحسن تأديبي. وهذا حديث لم يصح سندا وصح متنا، يعني فعلا ربنا عز وجل أدبه، ولكن هذا لا يصح سندا. واضح يا إخواني؟ فكيف نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نحن في حاجة إلى تعلم الأدب قبل تعلم العلم. فتجد شابا في العشرين من عمره أو في الثلاثين يتطاول على عالم كان يدعو للتوحيد والسنة على بصيرة قبل أن يولد هو، قبل أن يولد هو، فيتطاول عليه. يا أخي أين أدبك يا أخي؟ وأين بركة علمك؟ وأين بركة تعلمك للسنة إن كان عندك شيء منه؟ فالقضية ليست حفظ حفظ حفظ، ما الكمبيوتر يحفظ أكثر مني ومنك مليون مرة، صحيح ولا لا؟ نحن لا نريد حاسوبات كمبيوتر باللغة العجمية، وإنما نريد بارك الله فيك صدورا تكون أوعية للعلم على جوارحها بركة العلم، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله بالعمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن من قام في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. يا إخوان إحنا عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، أي نعم. أما أن أتكلم من كيسي فهذا كلام لا يصلح، هذا كلام لا يصلح يا إخوان. فبارك الله فيك، لا تتكلم إلا بقال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابي الجليل. فإن الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين رحمة الله عليه قال في مقدمة المجموع شرح المهذب: والمفتي موقع عن ربه. المفتي موقع مين؟ عن ربه. والإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه قال في إعلام الموقعين نفس الكلمة، أن المفتي موقع عن ربه. فعليك أن تتقي الله تعالى، وقبل أن تقول هذا حلال حرام مكروه مندوب واجب مباح، اعرض نفسك على الجنة والنار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وخلاصة ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فما كان يومهم دينا كان دينا، وما لم يكن يومهم دينا فلا يكن اليوم دينا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلا جاء على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. يعني يا إخواني بارك الله فيكم، فلج على أهل البدع، أي ظهر عليهم يخاصمهم فيظهر الحق ويندثر الباطل، أي نعم، ونهى عن التفرق ودعا إلى الاجتماع، لكن على أي شيء؟ على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. فنحن نهتم بالكيف ثم الكم. بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك، حذر من التعمق والتنطع وهو الغلو والتشدد في الدين. بارك الله فيك. فالذي قال: أنا أصلي ولا أرقد وأصوم ولا أفطر وأتزوج النساء، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم؟ لا، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالله تعالى يعني بيّن أن هذا الدين هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداءنا. نعم، الدين العتيق أي ما كان عليه الصحابة. طيب خير إن شاء الله.